كان يعرف ما سيفعل كي يدخل المدينة مجددا، لكن معرفة الشيء تختلف تماما عن تنفيذه. فتح حزامه وأخرج الشفرتين المعدنيتين، سيتسلق بهما هذا السور عائدا إلى الداخل كما خطط من قبل. ومع أول وهلة اشتدت فيها الرياح، ضرب الشفرة المعدنية في السور فانغرزت داخل الصخر، ورفع جسمه إلى أعلى، ثم بيده الأخرى غرز الشفرة الأخرى داخل السور في مستوى أعلى من الأولى، وأخذ يتسلق السور ببطء وهدوء مصدرا أقل قدر ممكن من الصوت. لا ينكر أنه كان خائفا في هذا الوقت، وكلما ارتفع أكثر زاد مستوى الخوف، ليس بسبب ارتفاع المسافة عن سطح الأرض، لكن بسبب اقترابه من الحراس. فإن شعر أحدهم بوجوده سيصبح في موقف لا يحسد عليه. كان يرهف السمع ليحصل على أي إشارة تعينه على إدراك أماكن الحراس، وكان يتوقف تماما عندما يشعر باقتراب أحدهم. ازدادت المسافة تدريجيا وابتعد كثيرا عن الأرض، وفجأة انفلتت الشفرة التي يتعلق بها، فكاد يسقط أرضا لولا أنه غرز الشفرة الأخرى سريعا في الصخر. توقف لحظات يستجمع قواه التي أنهكت مما حدث، ونظر إلى الأعلى فوجد الطريق ما زال طويلا أمامه، ثم نظر إلى الأسفل فوجد الأرض بعيدة للغاية. لكن يجب أن يكمل ما بدأه، ليس من أجله بل من أجل سولا. زاد حرصه وحذره، وزادت معهما سرعة تقدمه، وهو ما يبدو متناقضا، لكن تذكره لسولا أحدث فارقا كبيرا في أدائه، ووصل أخيرا إلى أعلى السور. انتظر قليلا ليتأكد بسمعه من موضع الحراس، وعندما شعر ببعدهم رفع رأسه قليلا لينظر إلى الداخل. وجد حارسا يقترب نحوه، فعاود انخفاضه على الفور، ثم سمعه يتحدث إلى حارس آخر ويقول: تبدو ليلة هادئة. ثم سمع صوتا آخر يجيبه: بالفعل هي كذلك، كم بقي لدينا لتنتهي نوبة الحراسة؟ أريد الذهاب إلى الحانة كي أشرب بعضا من زيت التفاح. رد صاحب الصوت الأول: لا تقلق، الساعة الرملية شارفت على الانتهاء، وسنبدل دوريتنا قريبا. ابتهج أبدون، فعند تبديل الحراس ستكون هناك درجة ما من الفوضى تتيح له فرصة جيدة للتسلل من فوق السور. بقي معلقا في السور بشفرتيه، والوقت يمضي ببطء إلى أن أتت لحظة تغيير الحرس. كان يظن أن الحارسين سيذهبان لإيقاظ الحارسين الآخرين من مهجعهما، لكن ما حدث كان العكس. وصل الحارسان الجديدان كي يتسلما نوبة الحراسة، وألقيا تحية على صديقيهما، ودارت بينهم محادثة بسيطة، ورحل الحارسان القديمان، وبقي الوضع كما هو. لم يواجه تلك الصعوبة في التسلل خارجا من المدينة. لقد شغل القبطان انتباههما في أثناء تسلله، يحتاج إلى شيء يلفت انتباههما كي يتسلل بسهولة من بينهما. بدأت يداه تؤلمانه قليلا من طول فترة التعلق في السور، لن يستطيع أن يترك أمر شغلهم للظروف. فكر في أن يكسر حجرا صخريا ويلقيه عندهما، لكنه لن يشتتهما عندها، بل سيجعلهما أكثر انتباها. ثم خطرت له فكرة عبقرية. أخرج إحدى كريستالات الأورات ذات فئة العشرة ملايين أورا، وألقاها بهدوء في الداخل. لم تمضي سوى لحظات حتى رآها الحارسان، فلم يصدقا في البداية، لكن حين لمساها بأيديهما تبين أنها حقا كريستالة أورات. خمنا أنها قد سقطت من أحد حراس الوردية السابقة، واختلف الحارسان. الأول يرى أن يتقاسماها في هدوء، والآخر يرى أن عليهما أن يعطيها لمشرف الحراس. وأخذها الأول وتحرك في اتجاه مشرف الحرس، ومضى الآخر خلفه يحاول ثنيه عن قراره، وأبدون يسمع صوتيهما يبتعدان. رفع أبدون رأسه ونظر، كان هناك حارس ثالث، لكنه يقف بعيدا وينظر إلى الجهة الأخرى نحو الغرب. فصعد بخفة واختفى خلف صندوق خشبي صغير. فكانت المفاجأة، الحارسان كانا عائدين إلى مكانهما، مرا من أمام أبدون وفي أيديهما الكريستالة الخضراء. فالأول استطاع أن يقنع الآخر أن يبقيها معه حتى يسأل عنها صاحبها ولا يعطيها للقائد مباشرة، لعلهما يحصلان من صاحبها على مكافأة. كانا منهمكين في الحديث عن الكريستالة، ولم يلحظا أبدون الذي كاد تدفق أوراته يتوقف من الإثارة. لكن نجاته في هذه اللحظة لم تكن فقط بسبب تلك الكريستالة الخضراء، بل أيضا بسبب لون جسمه الداكن الذي ساعد الظلام على ابتلاعه. تقدم الحارسان وصعد أحد الأبراج، فتحرك أبدون سريعا متجها نحو السلم الذي يقود إلى أسفل السور. كان سلما رأسيا بدرجات معدنية رفيعة، إن نزل عليه بقدميه سيصدر صوتا عاليا من التصادم المعدني. وضع يديه ورجليه على جانبي السلم وترك نفسه ينزلق ببطء، مصدرا احتكاكا طفيفا دون أن يقف عند أي من الدرجات. ثم توقف في النهاية قبل أن يلامس الأرض، وهبط بخفة واختفى فورا خلف المبنى الخشبي المخصص للحراسة. كان المبنى مضاء من الداخل، وسمع أبدون صوت الحارس الذي يرغب في الذهاب إلى الحانة يغني: يا زيت الرمان، يا قبلة الشجعان، امتلأت الكأسان برائحتك السارة، يا زيت الرمان أنا لك سهران، سأمضي لأي مكان لرشفة حارة. وهنا سمع صوت شخص آخر يقول: نم أو ارحل أيها الغبي. فبدأ في تبادل السباب داخل مبنى الحرس، واستيقظ آخرون على صوت هذين الأحمقين. فمضى أبدون في طريقه إلى داخل المدينة مبتسما. ومن خلفه يتعالى الصياح في مبنى الحرس: لقد فعلها. استطاع أن ينقذ نفسه من هذا المأزق. لديه الآن قدر كاف من الأورات لكي يذهب وينقذ سولا. وصل أبدون إلى حانة ثعبان البحر، حاول أن يخفي ما لقيه من إثارة عن أعين الرواد وعن الساقي البرمائي، لكن الساقي ابتسم ما إن رآه وحك قشور رأسه السميك وقال: المعدنية أبدون، سعيد لأنك لم تتجمد بعد، هل تحسنت أحوالك؟ قعد أبدون فوق المقعد أمامه وقال: وجدت عملا صغيرا حصلت منه على بعض الأورات، لكني أرغب في ترك هذا البلد والرحيل. نظر إليه الساقي وقال: أرغب بالطبع في الذهاب إلى تلك الأزدارية الحسناء، ما كان اسمها؟ تذكرت سولا. تعجب أبدون وحاول الإنكار قائلا: سولا؟ من تكون السولا هذه؟ ابتسم الساقي مجددا وقال: عزيزي، كلما عرفت أكثر ازدادت أوراتك، وأنا أعشق الأورات، لذا لا يحدث أمر داخل مدينتنا كوستا ولا أكون ملما به. أعرف جيدا حكايتك مع الأزدارية سولا ومع صخر يحانة صهيل الليل، لكن لا عليك. أنا هنا لأقدم المساعدة، على أن تقدم لي ما يليق بهذه المساعدة. نظر إليه أبادون مترددا ثم قال: وكيف ستقدمون لي المساعدة؟ تحرك الساقي والتفت إليه مرة أخرى وهو يحمل كأسا ثم قال: في البداية دعني أقدم لك زيت التفاح، أعرف أنه المفضل لديك. والآن أنت لا تعرف أين تكون سولا، وأنا أعرف أين هي سولا بالضبط، وأنت تعاني من أزمات طاحنة، لذا لن أقسو عليك 1,000,000 أورا وسأخبرك بكل ما أعرفه. رد أبادون قائلا: أتريد أن تعرف إلى أي حد سأذهب كي أصل إلى سولا وأنقذها؟ نظر إليه البرمائي وأومأ بالإجابة، فمد أبادون يده إلى خزانة أوراته وأخرج منها كريستالتين كل منهما ب1,000,000 أورا، ووضعهما أمام الساقي البرمائي الذي هم بأن يتحدث، لكن أبادون قاطعه بنبرة تحمل الكثير من الإصرار قائلا: هذا كل ما أملك من الأورات، سأعطيكهما حالا على أن ترشدني إلى مكان السولة وكيفية الذهاب إلى هناك. أمسك البرمائي الأورات بيديه ولمعت عيناه وهو يقول: لا أحد يخرج كل ما لديه من الأورات لأجل شخص آخر، أحترم فيك هذا كثيرا. وأخرج البرمائي سلسلة كان يلفها حول عنقه، مربوطة بها صافرة صغيرة الحجم غريبة الشكل، وأضاف: إن سولا في سجن مملكة الريح مانيوس، يحبسونها إلى أن تنتهي أوراتها وتتجمد. لقد حكموا عليها بالتجمد 10 سنوات لتدنيسها يستبل الملكة. شرح البرمائي لأبادون بالتفصيل كيفية الوصول إلى مملكة الريح وإلى السجن هناك. البرمائي: قد يعطيك قشرة من قشور جسمه الصلب ما دمت أعطيته الأوراد. أخذ أبادون منه الصافرة ودسها في حزامه المعدني وحجز إحدى الغرف ليلة واحدة فقط، وصعد إليها وأغلق الباب خلفه، ووضع كرسيا أمام الباب وحفر أخشاب السرير الخشبي الموجود بالغرفة، وأمسك الكريستالات من فئة 10,000,000 أورا ودسها الواحدة تلو الأخرى إلى أن وصل إلى الكريستالة من فئة 100,000,000 أورا، فقبلها ودسها داخل الأخشاب، ثم أعاد إغلاقها بقطع الخشب إلى أن صار الموضع كما كان من قبل بلا أي تغيير، ونام فوق السرير يفكر في كل ما فعله هذا اليوم وفيما سيفعله قبطان الريح عندما يجدونه. ثم شاهد سولا في تخيلاته ووجهها حزين، لكن هذا الحزن لم يكن حزن سولا، بل حزنه وضيقه هو. سولا أقوى من أن تحزن، أقوى من أن تخاف مواجهة عواقب أمر فعلت. استيقظ أبادون في صباح اليوم التالي وغادر حانة ثعبان الليل متجها إلى بوابة المدينة الغربية. لم يلحظ أي شيء غير مألوف يدور بين الناس. سأل نفسه: هل عثروا على قبطان الريح أم لا؟ لا يهم كثيرا، عليه فقط أن يخرج من البوابة ويتجه نحو مانيوس. تقدم إلى البوابة ووضع يده فوق الشاشة الماسحة فهتفت باسمه، وفتح له الحارس الباب الصغير الملحق بالبوابة. خرج أبادون إلى صحراء أوربيس الواسعة، وبدأت الشمس تعلو في الأفق وتشتد معها الحرارة. مضى في طريقه نحو الشمال قاصدا مملكة الريح، لكن صحراء أوربيس أبت أن ترى ما فعله أبادون بالقبطان وتصمت، فزأرت غاضبة في وجهه، والرياح تشتد تدريجيا والرمال تعلو في الأفق إلى أن حجب الضوء الشمس. توقف أبادون عن المسير. لم يعد بإمكانه تحديد الاتجاهات داخل العاصفة الرملية، لكنه شعر بأمر غريب، كأن هناك أحدا يقف معه وسط العاصفة ويحدثه. سمع صوتا يقول: لماذا يا أبادون؟ كان من المستحيل أن يتبين مصدر هذا الصوت، لكن هذا لم يمنع محاولاته العبثية في المعرفة. أخذ يتلفت داخل العاصفة والصوت يدوي بين الرمال المتطايرة في كل مكان. لماذا يا أبادون؟ وظهر وجه متشكل من الرمال يشبه وجه أبادون المعدني، وقد تضاعف حجمه عدة مرات، وطفى في العاصفة أمام أبادون وقال: لماذا يا أبادون؟ رأى أبادون هذا الوجه ففعل أغرب ما يمكن أن يفعله، ركل الوجه بقدمه لتتناثر الرمال في جميع أنحاء العاصفة، ثم صاح غاضبا: أتريد أن تعرف لماذا؟ لأنه يستحق هذا، لأنهم يستحقون جميعا. لو كان الأمر بيدي لجمدتهم جميعا. بيرفوم سيكون أجمل من دون تكبرهم وظلمهم. وأخرج الصافرة التي حصل عليها من الساقي ونفخ فيها، فأطلق الذبذبات صوتية ذات تردد مميز. ولم يمضي كثير من الوقت حتى بدأت الرمال بجوار أبادون تتخلخل، وخرج منها عقرب صخري ضخم. اتجه نحو أبادون، فصعد الأخير عليه مسرعا ووضع كريستالة خضراء في فمه ووجهه ناحية مملكة مان، فانطلق العقرب يسابق الريح. العقارب رؤيتها ضعيفة جدا ولا تسمع أو تشم، بل تعتمد على الذبذبات والاهتزازات لمعرفة اتجاه فرائسها. أخذ العقرب يجري فوق أطرافه الثمانية ليقطع الرمال بخفة وسلاسة، وبعد مضي ساعات قليلة خرج أخيرا من نطاق العاصفة. بدأ الجو يميل إلى البرودة مع اقترابهما من وجهتهما الساحلية، وفجأة لمح أبادون نمرا ضخما يجري بسرعة متجها نحوهما. كان طوله يصل إلى 5 أمتار ولديه نابان عظيمان يتدليان من فمه. بدأ أبادون يستعد لهذا الوحش القادم، ولكن عندما قفز النمر عاليا أمسك العقرب أبادون بكلاباته وتحرك بأرجله العديدة نحو اليمين مناورا النمر، وتحول في لمح البصر من الدفاع إلى الهجوم، ولدغ النمر بذنبه، فسرت المادة المخدرة في جسد النمر وترنح قليلا قبل أن يسقط فاقدا الوعي. مضى الوقت بطيئا حتى أقبل الليل، وما زال العقرب يجري بأقصى سرعته فوق الرمال وتداعب الرياح اللطيفة وجه أبادون وهو يتأمل النجوم في السماء، إلى أن غفى فوق ظهر العقرب. في اليوم التالي أيقظ العقرب أبادون ليجد الأخير نفسه أمام سور أبيض شاهق يصل ارتفاعه إلى 7 أدوار، حتى يكون صعبا على صائدي الريح أن يتسلقوه، وفوقه نقوش كبيرة تظهر شخصا يمسك سيفا عظيما من الرياح، وخلفه جمع هائل من صائدي الريح ينتصرون في مواجهة مخلوقات عجيبة الشكل. تتوسط السور بوابة ضخمة مفتوحة على مصراعيها، وموكب كبير من عربات الريح المحملة بالأغراض المختلفة تدخل المدينة. تقدم أبادون نحو البوابة، فأوقفه الحراس وأخرج أحدهم جهازا ماسحا مسح به يد أبادون ورقمه التعريفي، فأظهر الجهاز بياناته، وعلى الفور أمسك به الحارس صائحا بأعلى صوته: إنه أبادون المشتبه به من مدينة كوستا. دفع أبادون صائد الريح بقوة وانطلق مبتعدا، لكن بقية الحرس أطلقوا الرياح من ثقوبهم واندفعوا نحوه وحاصروه، فلكم أقربهم منه لكمة قوية أطاحت به وهم بالتقدم نحو التالي، لكن اثنين من صائدي الريح أحضرا حبلا وضخا رياحا قوية ليطيرا حوله دائريا من مسافة بعيدة، وأخذا يلفان حوله والحبل يقيده أكثر مع كل لفة إلى أن توقفت حركته بالكامل. وهنا صاح الحارس الأول: لقد أمسكنا بالمعدن يا أبادون، فلتستدعوا قائد الحرس. الحلقة الخامسة: مملكة الريح مانياس. فتح الحارس باب غرفة الاحتجاز ليدخل قائد حراس مدينة مانيوس ووشاحه الأبيض المطرز بالذهب ينسدل خلفه ويتطاير مع الهواء الخفيف المندفع من جسمه. توقف أمام مقعد مقابل لأبادون ونظر إليه لحظات قبل أن يجذب المقعد ويقعد فوقه، ثم قال: أبادون، المعدني العاق المتمرد حرم من العمل في المناجم ونوفي خارج مدينته، ثم طرد من كل وظيفة عمل بها، وخزان أوراته يتناقص ويتناقص، فلم يجد أمامه طريقة لتلبية احتياجاته من الأوراد سوى التعدي على قبطان ريح ثري وسرقته. أليست هذه هي الحكاية يا أبادون؟ نظر إليه أبادون نظرة يملؤها الغضب، ثم قال: لا، هذا غير صحيح، لقد أدرت ظهري لحياة المنجم، فأدارت المناجم ظهرها لي وطردوني، أنا من قرر الرحيل قبل أن أطرد، وفي كل عمل التحقت به حاولت أن أقدم كل جهدي لأكون عاملا مميزا، وآخرها مشتل النباتات السعيدة الذي عملت فيه بكل الطاقة، لكن الصخريين اتهموني ظلما كي يثأروا لإيقافي لأعمالهم المخالفة في الإسطابل. وارتفع صوت أبادون قليلا وهو يتابع: وللمرة الألف أقولها لك، أنا لم أفعل شيئا من هذا. خبط القائد على الطاولة بيديه وصاح: قل هذا لأحد غيري أيها المعدني اللعين، أشم رائحة كذبك بوضوح، تسرق قبطان ريح ثم تتجه بعدها إلى مملكة الريح، يا لحماقتك، صدقني سأجعلك تدفع الثمن. رد عليه أبادون قائلا: لا يمكنك أن تحاكمني على شيء لم أفعل. قاطعه القائد قائلا: بل فعلته، ولا يوجد مشتبه به غيرك. رد أبادون قائلا: ماذا عن البحارة البرمائيين؟ إنهم أباطرة سرقة الأوراد الخام من المناجم، لقد أحبطوا محاولتهم لسرقة منجمي، ربما اكتفوا من سرقة المناجم وقرروا سرقة الأوراد في شكلها الحي، أو ربما انفصل عضو منهم عن جماعته فقرر أن يعمل منفردا. صفق قائد الحرس لأبادون وقال: يا له من أداء تمثيلي ممتاز، أنت تحاول بجد أن تزيح هذه التهمة عن نفسك، لكن لا يوجد غيرك في هذا الكوكب أحمق بما يكفي ليفعل هذا. البرمائيون لا يعملون على نحو منفرد إطلاقا، والأوراد الموجودة مع صائد الريح لا تمثل إغراء إلا لمعدني وضيع مثلك. قاطعه أبادون: لكن لا يوجد أي دليل على كل اتهاماتكم لي. ضحك القائد وقال: من قال إنه لا يوجد دليل. أنت ستعترف بجريمتك يا أبادون. وخرج قائد الحرس، ودخل بعده عدد من الحراس يحملون عصيا كهربائية صاعقة، ضربوا بها أبادون ضربا مبرحا بصعقات تعذبه لكنها لا تفقده الوعي. وبعدها أمسك به كبير المشرفين على الحراس، كان يرتدي فوق يديه حامية يد مثقوبة تسمح له بتوجيه لكمات إلى أصلب الأشياء دون أن يشعر بألم في يده. ستفاجأ من قوة لكمات صائد الريح حينها تنساب الرياح بقوة من مسام سواعدهم وأكواعهم، فتدفع أيديهم بشدة إلى الأمام. بعد ساعتين كاملتين انتهوا من ضرب أبادون وتعذيبه، أو ربما فقدوا الأمل في أن يعترف. عاد القائد وأشار لهم، فوضعوا غطاء فوق رأسه وأمسك به اثنان منهم وحولهما بقية الحراس، واقتاداه داخل عدد من الممرات التي لم يتبينها. وبعدها هبطوا سلما طويلا يصل إلى باب السجن، فتحه قائد الحرس، وأمام الزنازين المعدنية خلعوا غطاء رأسه أخيرا وألقوا به داخل إحداها. خشي أبادون أن يفتح عينيه، خشي أن لا يكون ما جعله يتركهم يمسكون به ويتحمل كل هذا الضرب دون أن يعترف غير صحيح، لكن رائحة مميزة جعلته يستجمع شجاعته ويفتح عينيه أخيرا. كان المكان شبه مظلم، مصدر الإضاءة الوحيد مشعل ناري معلق على جدار بعيد. يوجد بجواره باب حديدي ضخم ذكره بباب المنجم الكبير، وكان ضوء النيران يسقط فوق قضبان الزنزانة ليرسم على الأرض سجنا آخر من الظلال. ولو تتبعت تلك الرائحة المميزة لوجدت أن مصدرها كيان أخضر يقف بإحدى الزنازين ويحاول أن يتبين هذا الوافد الجديد الذي سيكون رفيقه في هذا المكان الكئيب. همس هذا الكيان بصوت ميزه أبادون على الفور. هي مرحبا بك في سجن مملكة الريح المتواضعة. من تكون أيها الوافد الجديد؟ ابتسم أبادون ولم يدري لماذا يبتسم. وجد عقله يقول، أي جنون تعيشه هذه المجنونة لتقول مثل هذا الكلام؟ نظر نحوها في الزنزانة المقابلة وقال، أنا شخص ما أتى لإنقاذ أحد المساجين هنا، ولكن عوضا عن هذا ألقيت في السجن معه. لم تصدق سولا هذا الصوت الذي تسمعه، وصاحت على الفور، أبادون هذا أنت؟ قعد أبادون على الأرض وقال، أجل إنه أنا أبادون بجسمه ومفصلاته المعدنية. ضحكت سولا وقالت لنفسها، ألدي الروح للتهكم والسخرية ونحن في مثل هذا المكان؟ ما زال مجنونا كما عهدته. وقف أبادون واقترب كثيرا من قضبان الزنزانة المعدنية وقال بصوت جاد، كنت أشعر أني في مأزق كبير حتى رأيتك. إن جمدوني الآن أظن أني سأكون راضيا. ربما يستطيعون هزيمتك وربما يستطيعون هزيمتي، لكنهم لن يستطيعوا هزيمتنا معا. أثق بأننا سنجد حلا لهذا المأزق وسنخرج من هنا. نظرت سولا حولها وظل القضبان يتراقص على ضوء النيران. كل شيء يوحي بأنه لا مخرج من هنا، كل شيء إلا صوت أبادون. كان صوتا صادقا ومؤمنا تماما بما يقوله صاحبه. سيخرجان من هذا المكان، حتما سيفعلان، وربما يبدأان معا في مكان آخر بعيد ويفتتحان مشروعا ما ويحصلان على كثير من الأوراد. كان أبادون يخطط لكل هذا منذ أن أخبره الساقي البرمائي بمكان سولا. لقد قرر أن يخرجها من هذا المكان، وكان الحل الوحيد كي يدخل إليها أن يتركهم يمسكون به حتى يحبسوه في السجن معها. هذه القضبان منيعة وعصية، لكن ليس لعامل معدني قضى عمره كله يحفر في المنجم. في البداية فكر في اختراق السجن من أسفله، لكنهم قد أخذوا منه كل أغراضه، غير أنه لديه جسمه المعدني ويمكنه استخدام يديه العاريتين أفضل من آلات حفر ضخمة. أمامه بعض العقبات، لكن عمله في المنجم تحت قيادة موستورم علمه أن أصعب الأمور يمكن تحقيقه إن وجدت خطة العمل المناسبة. كانت المشكلة الأولى تتمثل في احتمالية حضور أحد الحراس وهو يحفر في الأسفل من أجل الهرب. أما المشكلة الثانية فهي كيفية إخفاء آثار الحفر، وأما المشكلة الثالثة فهي كيف سيتعامل مع بقية المساجين غيره هو وسولا. لحسن الحظ لم يكن في السجن غيره هو وسولا، لا مجرمين في مملكة الريح سواهما. بالطبع هذا أمر جيد لحكام كوكب بيرفوم، لكنه أمر جيد لهما أيضا. لو كان معهما مساجين آخرون غيرهما لكانا سيضطران إلى التعامل معهم، وبالطبع سيعرض على بعضهم أن يشاركوه في خطة الهروب، وسيخفي الأمر عن آخرين، وبالتأكيد سيكون من بينهم واشن يخبر الحراس عنهم ليصفحوا عنه لقاء كشفه للمخطط. كان الأمر مظلما من وجهة النظر هذه. أما الجانب المشرق فهو احتمالية أن تكون لهؤلاء الأشخاص قدرات تجعل الهروب أسهل وأسرع. تلفت أبادون حوله في الإضاءة الخفيفة وقال لنفسه إن وضع الخطط النظرية شيء وتنفيذها شيء آخر تماما. فنظريا يمكنه الحفر إلى خارج السجن، لكن عمليا سيحتاج إلى وقت طويل كي يفعل ذلك، والوقت رفاهية لا يملكها. وكيف بحق الجحيم سيغطي آثار الحفر ويتخلص من الأتربة والصخور المحفورة التي ستكون ظاهرة لمسافة كبيرة؟ رأى أن الأمر مستحيل، فكان جاهزا بالخطة البديلة التي اقتنع أنها أفضل الحلول. 4 أنفاق صغيرة ستقوده إلى الخارج، نفق صغير من زنزانته إلى خارجها ليتحرك داخل السجن بحرية، ونفق آخر صغير لتحرير سولا من زنزانتها، ثم يصنع حفرة داخل السجن كمخبأ لهما، وأخيرا نفق صغير يقود من السجن إلى أقرب ممر في الخارج. سيأتي الحراس ويكتشفون الحفرة في الخارج فيجن جنونهم ويبحثون عنهما فلا يجدونهما لأنهما مختبئان تحت الأرض، ويظنونهما قد هربا، وتحدث فوضى كبيرة داخل المبنى فيستغلها أبادون وسولا ويهربان من السجن. قد يضطر إلى ضرب أحدهم أو التسلل خفية من بين بعض الحراس، فهذا جزء غير محسوب من المغامرة، لكنها فرصتهما الأفضل. كثير من الأحلام يتحطم فوق صخرة الواقع أو تحت المطرقة الكبيرة التي أحضرها قائد الحرس. القائد لم يجد أي دليل على ارتكاب أبادون للسرقة، فليس معه قدر ضخم من الأورات، ولم تسجل بوابات مدينة كوستا خروجه أو دخوله في أثناء ارتكاب الجريمة. لا يوجد أي شيء ضده، وقد يكون بريئا، لكن قائد الريح لا يشعر بهذا. ماذا لو كان قد فعل حيلة ما ليخفي آثاره؟ دخل القائد الغرفة شاهرا مطرقة مرعبة يصل طولها إلى 1 متر كامل، ورأسها كبير الحجم، وزاد ضوء النيران من شكلها المخيف. نظر قائد الحرس إلى أبادون وقال: يبدو أن رجالي لم يقوموا معك بالواجب كما ينبغي، وفتح الحرس بوابة الزنزانة. فحاول أبادون أن يقاومهم، لكن صعقات العصي الكهربائية أسقطته أرضا. دخل القائد ورفع المطرقة عاليا وقال: سأسألك مرة أخيرة يا أبادون، ألن تخبرني بمكان الأورات المسروقة؟ نظر إليه أبادون وقال: لا أعرف ما تتحدث. ظن أبادون أن جسمه المعدني الصلب سيحميه من المطرقة حين رفعها قائد الحرس هيليوم عاليا كي يضربه بها، واندفع الهواء بقوة من ثقوب ساعديه وكتفيه ورأسه وجذعه ومن كل مكان في جسده كي يجعل ضربة المطرقة لا تصد أو ترد، وهبط بها بقوة على قدم أبادون فكسرت قدمه المعدنية وفصلتها عن جسمه وارتطمت بالأرض تصنع حفرة كبيرة فيها. للأسف لا يمكن وصف صراخ أبادون بالكلمات. لو أراد أن يعترف لما استطاع البوح بسبب الألم الشديد. في الخلف بعيدا كانت سولا تصرخ فيهم وتسبهم بكلمات لم تستخدمها في حياتها من قبل. فأشار القائد للحراس أن يتركوا أبادون وينصرفوا، فمضوا وقد بدا الرعب على وجوههم مما حدث. وأغلق القائد الزنزانة وترك أبادون يصرخ وصاح في سولا: إذا كنت تهتمين لألم الآخرين إلى هذا الحد فأقنعيه بأن يعترف، وإلا سينتهي أمره هنا. وأطفأ القائد المشعل الوحيد في الزنزانة ليعم الظلام قبل أن يمضي في طريقه ويغلق الباب خلفه. كانت سولا تسمع صراخ أبادون وتحاول أن تواسيه كي يتماسك. لقد حطموا جزءا منه بتلك المطرقة. ترى هل هي إصابة خطيرة؟ يجب أن تهدئه، ولكن كيف؟ وضعت راحتي يديها واحدة فوق الأخرى وبدأت الإنشاد: لوسيان يا روح الأمان، يا ملجأ للكل بان، أصواتنا عبر الزمان تشدو إليك. لا ظلم منكم قد أطل، ومن السماء بهاك هل، أزماتنا دوما تحل وبساعديك. أوراتنا تزن النجوم، وبفيض خيرك لا هموم، بر وألطاف تدوم، صدر فسيح. نحيا بفضلك في سلام، نحيا بجد وانتظام، فاسمح لي بالالتحام بأبادون الجريح. ثم توقفت عن الغناء، وفي وسط الظلام لمعت سولا وأشرقت وأنارت المكان كله وأحالته إلى جنة خضراء من الطاقة المتجددة. إنها تغني في حالة من الاندماج مع روح العالم. تدفقت طاقتها في جسم أبادون وسرت نحو قدمه المكسورة، حيث كانت الطاقة تفقد من هذا الموضع مسببة له ألما شديدا لا يحتمل. لكن الطاقة الجديدة أنعشت جسمه وجعلت معدنه يتمدد قليلا ليسد مسام الساق التي تتسرب منها الطاقة. توقف أبادون أخيرا عن الصراخ ورأى سولا تتوهج كالشمس كما رآها أول مرة في الإسطبل، ثم أغلق عينيه وراح في سبات عميق. انهت سولا عملها بعدما تاكدت من انها اوقفت تسريبات الطاقه من جسم أبادون، ثم انهارت ارضا بدورها. فهذا الوضع يجعلها تستنفد الكثير من طاقتها الخاصه. في المعتاد هي لا تفعل هذا الا في وجود النباتات السعيده التي تجدد طاقتها مره اخرى. سوف تنتهي وتتجمد قريبا، لكنها قالت في نفسها إنها على الأقل لن تتجمد واحدة. عندما استيقظ أبادون وجد الظلام حالكا، فسأل نفسه هل تجمدت؟ إنه لا يشعر بقدمه اليمنى، لقد قطعها ذلك الوغد هيليوم بالمطرقة. ثم تذكر وجه سول المشرق، صاح بصوت مرتفع: سول، ها هل أنت هنا؟ جاءه صوتها المهوف سريعا: أجل، أنا هنا، هل أنت بخير؟ هل قدمك بخير؟ هل تشعر بشيء ما؟ هل؟ قاطعها قائلا: أنا بخير، ماذا عنك؟ صوتك يبدو ضعيفا، ردت وهي تحاول أن تحسن صوتها. أوراتي تقل بسرعة، فأحاول الحفاظ عليها وتركيز إنفاقها على الوظائف الأساسية. سألها أبادون: كم مر من الوقت وأنا نائم؟ فكرت قليلا ثم أجابت: ليس كثيرا، ربما يوم أو أقل، الظلام دائم هنا كما ترى وتصعب معرفة الوقت. لعن أبادون حظه، فهو لم يقف في صفه هذه المرة، كيف سينفذ خطة الهروب بهذه القدم المكسورة؟ وفجأة فتح الباب وأمسكت النيران التي ولدها أحد الحراس في المشعل، وتقدم القائد هيليوم ونزل إلى الأسفل ووقف أمام زنزانة أبادون وبجواره أحد المشرفين الذين حضروا معه بالأمس. قال القائد: ظننتك ستحتاج إلى وقت أكثر كي تتعافى. نظر إليه أبادون ولم يقل شيئا، فتابع القائد: ظننتك أيضا ستتوسل وتعترف بمكان الأورات المسروقة كي نخرجك من هنا، أو كي لا نقطع بقية أطرافك. هم أبادون بالكلام، لكن القائد قاطع: لا تقل شيئا، في الحقيقة أنا لا أهتم بمكان الأورات المسروقة منذ البداية. فماذا سرقت؟ 100 مليون أورا، 200 مليون أورا. لا يهم، كل ما يهمني هو أن أقضي على أمثالك، هذا ثمن عادل لتخليص المجتمع ممن هم مثلك. لقد كنت محقا طوال الوقت، فكنت أعرف أن البرمائيين حثالة، لكن أنتم أيها المعدنيون لا ترتقون حتى لتصلوا إلى منزلة الحثالة. وقف أبادون على قدم واحدة وأمسك بقضيب الزنزانة بيده ونظر نحو القائد وصاح غاضبا: هل تظن أنني قد أتوسل إليك يوما؟ وبقوة ألقى على وجه القبطان حجرا كان أمسك به وهو ينهض، ثم صاح: اذهب إلى فوهة الجحيم السحيق وألقي نفسك فيها. تجنب القائد الحجر بسهولة، من الصعب إصابة صائدي الريح بضربة مباشرة كهذه، لأن اندفاعات الهواء تمكنهم من أن يناوروا أي شيء. ضحك القائد ليزيد من غضب أبادون ورد ساخرا: هل رأيت هوة الجحيم من قبل؟ لابد من أنك سمعت ما يقال، إنها حفرة كبيرة من يسقط فيها لا يصعد منها مجددا مهما فعل، ويبقى هناك إلى أن تنفد أوراده ويتجمد إلى الأبد. أنا كنت هناك ورأيتها بعيني. إن تلك الحكايات تلطف من الحقيقة، فمن يلقى هناك يسقط إلى حيث توجد الكائنات القديمة التي سكنت بيرفوم سابقا. وصدقني، أن تتجمد خير من أن تذهب إلى هناك، ولمصلحتك سأحرص على أن تتجمد أولا قبل أن ألقيك هناك. تحدث المشرف للمرة الأولى قائلا: ولكن يا سيدي، إن أخبرنا بمكان الأوراق المفقودة يمكن أن نكتفي بتجميد عدة سنوات ثم ينعشه من يرغب في ذلك بدلا من أن نقضي عليه إلى الأبد. نظر القائد نحو المشرف وقال: حسنا، من أجلك أنت فقط، إن أخبرنا بمكان الأوراق قبل أن يتجمد سنراعي هذا، وإن لم يخبرنا بمكانها لن نخسر شيئاً. هو من سيخسر كل شيء. وتحرك القائد هيليوم نحو الباب وهمس في أذن المشرف قائلاً: اكتب تقريراً عن أبادون، أذكر فيه أن القائد هيليوم قطع ساقه لأنه حاول الفرار من السجن. وصعد كلاهما السلم وأغلقا وراءهما الباب وتركا مشعل السجن مضاء هذه المرة. قعد أبادون على الأرض يفكر في مواجهة نفاد الأوراق مجددا، وأخذ يسأل نفسه: ماذا سأفعل في مواجهة هؤلاء الأوغاد؟ سؤال صعب، لا يوجد أي شيء بين يديه ليستخدمه. كانت سولا صامتة، فهي لا ترغب في أن تربط نفسها بأبادون على أي نحو أمامهم، لا تريد أن يعرفوا أنها ساعدته. لكن مشرف الريح قد شعر بالأمس بشعور غريب عندما مر من أمام الزنزانة في الأعلى، شعر بأن هناك طاقة منعشة تسري في جسمه وليست له، واليوم ربط بين هذه الطاقة ووجود الأزدارية وتوقف ألم أبادون. وببعض البحث والسؤال هنا وهناك أخبره أحد الصخريين بحكايات عن المعدني أبادون والأزدارية سولا وإقامتهما معا في الإسطبل مدة طويلة، ففكر في أن عليه إخبار القائد كي يفصل بينهما ولا يضعهما في مكان واحد. وبينما هو ذاهب إلى القائد راودته فكرة شيطانية أخرى، وعندما دخل مكتب القائد سأله: إن أخبرتك عن مكان الأوراق المسروقة كم سأخذ مقابل هذه المعلومة؟ نظر إليه القائد هيليوم ونهض من خلف مكتبه يفكر قليلا، ثم اتجه نحو المشرف وأمسك به بقوة، واندفع الهواء من مسامه وهو يدفعه بقوة نحو الحائط ويصيح: أيها الوغد، ألا تعرف أن التستر على معلومات مثل هذه يعد خيانة؟ وألقى القائد به أرضا وصاح مجددا: أفصح عما لديك، وإلا قسما بجكايا المعظم سأضعك في الزنزانة المجاورة. لم يجد المشرف مفرا من إخبار القائد بما يعرفه عن علاقة أبادون وسولا، وأنهما صديقان مقربان بحسب ما مر به معا وبحسب ما حكى له الصخري. فكر القائد قليلا، لقد كانت التعليمات أن هذه المسجونة قادمة من بلدة كوستا وأودعت لديهم لأنهم أقرب سجن لبلدة كوستا، وسترحل إلى سجن غابة نيفيانا مع قافلة الأسطاريات التي ستمر بهم الشهر المقبل. لكن القائد نظر إلى المشرف وقال: وكيف بحق الجحيم سيحدد هذا الكلام مكان الأرادة؟ فقال المشرف بضيق: وماذا عن نسبتي في الأوراق المفقودة؟ ليس عدلا أن أكون السبب في إحضار 200 مليون أورا دون أن أخذ مكافأة على هذا. رفع القائد هيليوم يده إلى أعلى وبدأ الشرر الكهربي يتصاعد منها وصاح: هل ستتحدث أم تصير بجوارهما في الزنزانة؟ امتعض المشرف ونظر نحو القائد بغضب وقلة حيلة وقال: ليس علينا أن نقطع العلاقة بينهما أو أن نفصل كليهما عن الآخر، بل علينا أن نستغلها ضدهما. لقد كسرنا قدم المعدني ولم يفصح عما لديه، ولكن ماذا لو كسرنا قدم الأزدارية؟ أعتقد أنه سيهتم عندها. نظر إليه القائد وقال: تبدو فكرة تستحق أن أجربها، لكن لا تكسر رجلها فعلا، فهي لا ذنب لها، وفعلة كهذه ستسبب لنا المشكلات، وقد تهدم مملكة الأستاريات المملكة فوق رؤوسنا. وإياك أن تتحدث معي بمثل هذه الطريقة السابقة. أنت تنال من الأورات راتب مشرف حراس، وهو ليس بالقليل، وكل هذا واقع في نطاق عملك، وإلا ستكون مقصرا ونخصم منك أو خائنا، فتنال مثل ما يناله أبادون. سمع أبادون وسولا صوت فتح باب الزنزانة، ودخل ثلاثة مشرفين وبرفقتهم القائد هيليوم يحمل مطرقته من جديد. نظر أبادون نحو المطرقة مصرا على ألا يعترف بشيء مهما فعلوا، لكن تأثير المطرقة مخيف. لقد ظن أنهم يلجؤون إلى الحلول النفسية، لكن الآن يبدو أنه سيفقد قدما ثانية. أدهشه أنهم هذه المرة لم يتوجهوا إليه، بل ذهبوا نحو زنزانة سولا، فقام على قدمه اليسرى واقترب من القضبان وصاح: إلى أين أنتم ذاهبون؟ ماذا تفعلون؟ فضحك القائد وقال: لقد اكتشفنا تهمة جديدة لهذه الأسطورية. لم أتوقع يوما أن تنحط أخلاق الأسطوريات فيتعاون مع المعدنيين. إنك فيروس معدن أيها المعدني، تفسد كل من يبقون حولك. وجذب المشرف سولا من شعرها الأخضر الداكن وهي تصيح وتحاول المقاومة، ثم ألقى بها أمام زنزانة أبادون وقال: أي مكان في جسمها ستحطمه يا سيدي؟ صاح أبادون: توقفوا، إنها لم تفعل شيئا. أجابه القائد: أنت من أوصلنا إلى هذه المرحلة، أخبرنا أين أخفيت الأورات ولن نمسها، أو ابقى على عنادك وتخسر هذه الأسطورية الحسناء، ذراعي الجميلتين. خسارة، لن تستطيع العزف مجددا. صاحت سولا في أبادون: لا تخبرهم بأي شيء، لا يمكنهم أن يؤذوني، فعندها. قطعت كلامها قطعة كبيرة من القماش وضعها المشرفون داخل فمها لمنعها من الحديث، وأمسكوا بها، ورفع القائد مطرقته في حين صاح أبادون: توقفوا، توقفوا، سأخبركم بكل شيء، توقفوا. أنزل القائد هيليوم مطرقته ولمعت عيناه وهو يقول: أحسنت الاختيار أيها المعدني، أين هي الأوراق؟ أجاب أبادون: هناك 150 مليون من الأورات مخزنة في السرير الخشبي داخل الغرفة التي كنت بها في حانة ثعبان البحر. صاح المشرف: وماذا عن البقية؟ أجابه أبادون دون أن يلتفت إليه: أنفقتها. فصاح المشرف: أيها الحثالة، تنفق 50 مليون أورا، أنا ماذا أنفقتها أيها الوغد؟ صاح القائد: توقف، لا تصح به، فقد كان متعاونا معنا، دعنا نري أننا لسنا حثالة مثلهم، سأرسل من يحضر الأورات، لكن تعرف ماذا سيحدث إن لم أجدها هناك في هذا المكان؟ ستفقد أنت وهذه الأسطورية العزيزة رأسيكما بمطرقتي. قيدوا سولا كي لا تستطيع أن تستخدم قواها وأعادوها إلى زنزانتها، وغادر القائد والمشرفون. وسولا لا تصدق ما حدث وما قاله أبادون، ولا تستطيع التحدث بسبب القماشة في فمها، وأخذت تفكر: هل سرق أبادون أورات قبطان الريح حقا؟ هل هو مجرم كما يقولون؟ لم تحاول أن تعرف منه ما حدث في منجم غريمول، لقد سمعت بعدها أنه أراد من العمال المعدنيين أن ينادوا بحقهم في زيادة الأورات، لأن نصيبهم أقل مما يبذلونه من مجهود. وضعت يدها اليسرى فوق يدها اليمنى وقالت لنفسها: لقد صمت ولم يخبرهم بشيء عندما قطعوا قدمه، واعترف بكل شيء كي لا يمسني الأذى. لا يوجد مجرم يفعل هذا، لا يوجد مجرم يساعد حيوانا مسكينا وينادي بحق الآخرين. هم من جعلوا منه مجرما، وجعلوا مني مجرمة فقط لأني أعطيته فرصة ليبدأ من جديد، وكل ما مررت وما سأمر به سببه أني ساعدته ليكون شخصا جديدا جيدا. هذا المسكين يواجه وحده الكوكب كله بآرائه ومعتقداته، هل يحق له أن يدافع عن نفسه؟ لكن لا، سأظل معه حتى النهاية. وصل إليها صوت أبادون يقول: أنا آسف، أعتذر إليك وإن كان لا قيمة للاعتذار، إنه شعور بالندم والتعاطف لن يغير شيئا على الإطلاق. لقد أخبرتهم بالحقيقة، لن أسمح أن يصيبك أي أذى آخر بسبب مهما كانت الظروف. سمع صوت همهماتها تحاول أن تتحدث، لكن القماشة تمنعها، فتابع: لا عليك يا سولا، أعرف ما تودين قوله. أنا مجرم كما ترين، وقد خنت ثقتك بي. ضغطت سولا بفمها بقوة على قطعة القماش الكبيرة إلى أن بلعتها كاملة، وقاطعت أبادون قائلة: أنت لست مجرما، أنت أحمق. إن ظننت أني سأدعك تواجه كل هذا وحدك فأنت مخطئ. لم يكن أمامك طريقان واخترت هذا الطريق، كان هذا هو الطريق الوحيد أمامك وقد أجبروك عليه. إن كانت هذه نهايتنا فأنا لست نادمة، ولو عاد بنا الزمن لكررت كل ما فعلته. كان هناك الكثير من الصخب والضوضاء عند بوابة مملكة الريح الجنوبية، تلك التي مر بها أبادون من قبل. موكب كبير من عربات الريح في طريقه إلى المدينة، والحراس متأهبون لإجراءات التفتيش، لكنهم وجدوا أن العربة الأولى تحمل البرمائي لينغو الذي يزودهم بالمشروبات، فصاح أحدهم مناديا إياه: أي نكهة قد أحضرت لنا هذه المرة يا لينغو؟ لا تقل إنك أحضرت زيت البرتقال مجددا. ورد آخر على الأول: البرتقال ممتاز، أنت الذي لا يستطيع التذوق. وقف لينغو فوق العربة فظهر طوله الفارع والقشور السميكة التي تغطي جسده الأزرق، وضحك فبرزت الفتحات الخيشومية في وجهه قبل أن يصيح: وصلنا إلى بلدة الريح. وعلى صياح صائدي الريح مهللين وهم يهبطون بالعربات قليلا لتقترب من الأرض. كانت مسافة طويلة قطعوها من مملكة المعدنيين إلى مانيوس. طار بعض الحراس نحو لينغو فقال محدثا أول الواصلين منهم: إن أخبرتني ماذا يوجد في هذه العربة سأعطيك منه برميل زيت رمان. رد الحارس بلهفة: أحضرت لنا زيت الرمان أخيرا. قال لينغو: قادتكم هم من يطلبون ونحن نلبي، فلماذا تلومونني على الأصناف المختارة؟ رد حارس آخر، أتريد منا أن نعترض على اختيارات القائديهم؟ ضحك لينغو وقال، نسيت أنه يسد ثقوب من لا يعجبه منكم ويحرمه من الطيران إلى أن يرضى عنه مجددا. رد نفس الحارس وهو يمسك بجهاز الكاشف عن الطاقة ويمرره فوق العربة. لا تضحك على شيء لم تجربه، في إحدى المرات عاقبني لمدة شهر كامل لم أرتفع فيه عن الأرض كتوجا.